la la المسقواني قال يا حاضرينا لا لا لا لا لا لا لا لا أهلا بضيف الحفل والزايرينا سوق التحايا يا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وصبح الزاير يمين بيمين يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شهران العريض احنا رحب يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا راضين بقدومك ومستبشرين لا لا لا لا لا لا لا راضين بقدومك ومستبشرين I'm موسم عسير احتفى بك يا زاير ابها نسمة براد وتراث وبسط وتعاليل بساطك العشب الاخضر والحافك الغيم ومع جمال الطبيعة طيبة عربها يا وافد بها حشا لا ما يلحقك ميل للضيف عند الجنوب قدر مراسيم موسم عسير احتفى بك يا زاير مسكي يا الأمجاد.